يعني أصلا دون الوقف، ولا ينفع النفاية بفعل الوقف فيها مد طبيعي؟ يعني دلوقتي هي فيها مد طبيعي أصلا، تمام. طب ما في الوقف ما فيها مد طبيعي، أنا ممكن أفعلها بحركتين، مش هفعل عليها أربعة. لا لا لا، في الوقفة يبقى فيها مد عارض للسكون، لكن فيها انتقل بحركتين أو أربع أو ست، ولكن تحت مسمى العارض للسكون. أنت بتتكلم على الحكم وأنا بتكلم عقد، أنا باخد من طيب من الحكم، من الحكم أصلا فقط. نعم، بقينا كلمة إن شاء الله تعالى. في صدور الناس، في صدور وقت فيت وصلن كما بيعين. تمام، بارك الله فيك. كلمة الصدور، كلمة الصدور أيضا حالة الوصل بها مد طبيعي وصلا وليس حال الوقف. أما حال الوقف زي ما قلنا من شوية مد عارض للسكون. أحسن الله عليكم. الحكم اللي بعده إن شاء الله تعالى سنستخرج من الآيات راء مفخمة. ورد بالآيات راء مفخمة، في منها يعني راء مفخمة في حالة الوصل، راء مفخمة في حالة الوصل فقط، وفي راء تاني وردت في حالة الوصل والوقف، فهي دايما أو في وضع التفخيم، يعني وردت في كلمتين. من الخواص الوقم رب الرب برب نواصل وقفا تفخم، لأن رب نفسها منصوبة بالفتح. أمت من شر وصلا ترقق، الراء مكسورة مشددة، وصلا وقفا هتسكن، تتبع ما قبلها في حفص، تتبع ما قبلها في رواية الإمام حفص، تفخم. لكن في رواية الإمام ورش لا ترقق، في رواية الإمام حفص ناظر في الكلام تفخم وقفا ترقق وصلا. الرأي المفخمة قل أعوذ برب الناس، برب من شر ترقق وصلا وقفا تفخم. عند حتى عند ورش، لأن ما عندش شي سبب ديال الترقيق. من شر ترقق وصلا أم وقفا تفخم، حتى عند ورش من شر، لأن ما عندش شي سبب ترقيق. في صدوري ترقق وصلا وتفخم وقفا، في صدور. تمام، انا كنت لسه اقول كده، يعني هو متهيألي ما فيش فرق بين وصل وورش، ولا يا اخي خالد؟ يعني انا اجابتي ان برب زي ما قالت اختنا ام احمد فيها راء مفتوحه، فدايما هتبقى وصلا ووقفا. وعندنا كلمه شر، من شر، هذه الكلمه اللي هي كلمه شر في حاله الوقف تفخم، وفي حاله الوصل ترقق. وكلمه صدور في حاله الوصل، في حالة الوصل ترقق، وفي حالة الوقف تفخم.